الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي الأمين. أما بعد، كيف نحقق التوكل على الله عز وجل، لا سيما ونحن نعيش في هذه الأيام مع شدة الفتن، مع كثرة الهموم، مع شدة الأمراض، مع أحزان كثيرة متفاقمة، مع مشاكل لا تنتهي. طيب، إيه معنى التوكل على الله؟ التوكل على الله أن تفوض أمرك كله، وأن ترفع همك وشأنك كله إلى من؟ إلى الله عز وجل. شوف سيدنا يعقوب يقول إيه؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فألقى بحزنه على الله عز وجل. فإزاي إن أنت تتوكل على ربنا بصدق؟ متوكل على ربنا في الرزق بتاعك اللي ضاق مع غلاء الأسعار، تتوكل على ربنا في حل المشكلة بتاعتك اللي استعصت عليك، تتوكل على ربنا في الشيء اللي همك وأحزنك، تتوكل على ربنا في مرضك اللي أزعجك، تتوكل على ربنا في كل شيء، مع أولادك، مع زوجتك، في كل حياتك. حاتم بن الأصم سئل بما نحقق التوكل، إزاي نحقق التوكل؟ فبيقولوله بما حققت التوكل يا حاتم؟ سيدنا حاتم بن الأصم كان من الصالحين، وكان عنده توكل عظيم جدا. فبيقولوله كيف حققت التوكل؟ قال بأربعة أشياء: علمت بأن عملي لا يتقنه أحد غيري فانشغلت به، وعلمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. تيجي نمسكها كده سريعا: علمت بأن عملي لن يتقنه أحد غيري فانشغلت به. ربنا جاء بنا لهذه الدنيا من أجل العبادة، من أجل العمل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعمل لنفسك، ما فيش حد ينفعك، لا منصب ولا زوجة ولا ولد ولا أي شيء ينفعك، لن ينفعك إلا ما قدمت من العمل الصالح. فكل ما بتقدم العمل الصالح بيتعلق القلب بالله، فمن ثم بيطمئن القلب ويتعلم القلب التوكل على الله. الأمر الثاني: وعلمت بأن رزقي لن يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي. الرزق بقى لا هو بالحيلة ولا بالشطارة، اللي ربنا عز وجل مقدره لك هو اللي يكون. فما قدره الله عز وجل لك في الرزق سيكون بمشيئة الله. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فرزقك ليس على رئيس ولا على أحد من البشر ولا على منظمة، وإنما الذي قسم الأرزاق هو الله، والذي يرزقك هو الله عز وجل. لأن الإنسان ما بيخافش إلا من حاجتين ما لهمش تالي: إما من الأجل وأجلك بيد الله، وإما من الرزق ورزقك تكفل الله عز وجل به. بعد ذلك الأمر الثالث: وعلمت بأن الله يراني فاستحييت أن يراني على معصية. هل إحنا ما بنيجي نعصي ربنا بنستحضر إن ربنا بيشوفنا؟ طب بالله عليك، لو حد من البشر شافك وانت بتسرق هتستحي؟ مش هتعمل. أو تيجي تبص لوحدة وحد شايفك مش هتنظر، وهكذا. يبقى فما ظنك إذا كان الذي ينظر إليك هو من؟ هو رب العالمين. فاستحي من الله عز وجل حتى يستحي الله عز وجل منك، فلا يعذبك يوم القيامة. والأمر الرابع: وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. يا ترى احنا جهزنا نفسنا للقاء الله عز وجل وعددنا الزاد؟ الإنسان ما بيجي يسافر بيجهز نفسه للسفر، لا، انت بقى تسافر المرة دي سفر طويل مش هتعرف نهايته والنهاية بتاعته، إما الجنة وإما النار. فهل يصرك ان انت تروح مع ناس لهم زاد وأنت بغير زاد؟ بهذا نحقق التوكل على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.